الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة الصحيح لمن يوسكر رحمه الله تعالى. ونزلت قراءتنا في كتاب الإيمان باب كم وأربعين؟ باب خمسون. الباب الخمسون. نعم. وهذه الريح تكون حيث يدعو الله سبحانه وتعالى، لا تكون في نهاية الخلق، إنما تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وبهذا نؤول ونفسر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفه ولا من خذله حتى تأتي الساعة. في رواية يأتي أمر الله، فالمراد بالساعة مش آخر الزمان حين تحصل القيامة، وإنما إما أن يقال قرب قيام الساعة وهذا من أساليب العرب، أو يقال ساعتهم هم. فنفسر الساعة بقوله حتى يأتي أمر الله. وما هو أمر الله؟ أمر الله هنا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن، يعني من جهة اليمن، اليمن من الحرير، لتكون رحمة بهم، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حب، وقال عبد الله: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إلا قبضته. نعم. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن خزر جميعا عن اسماعيل شجاع، فان قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني علاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال فتن من قطع الليل المسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويؤتي كافرا، او يؤتي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله، اللهم أن نقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعين على المسلم أن يستعد بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي رغبة الإخلاص والمتابعة والعلم النافع البصيرة، قبل أن تكسو الفتن وتعم. وحينئذ لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا البصير، لأنه عند الفتن لا يميزها إلا البصير. فالبصير إذا لاحت الفتن في الأفق قال: أيها الناس انتبهوا، هذه فتنة. والناس يقول: فتنة يا رجل، دعنا نتشد، هذا خير، شوف كل الخير شاهده. يقول: يا قوم احذروا، والله هذه فتنة. فالبصير إذا لاحت في الأفق ميزها، حتى إذا نزلت الفتن وانكشعت قال الناس: صحيح، كانت فيها. فقد ينغلس الإنسان فيها ويرضي فيها، ولا يقول قاعدا ولا ماشيا، بل يقول سريعا حتى إذا انتهت قال: أنا آسف والله، تراجعات بعدي. لكن عنده بصيرة، أول ما تيجي يقف حتى ولو بدأ غير ذلك. هذا عروض منصرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربه. ليس كل ما يجيئك مما يبدو أنه خير فخير، لا. فلا يمكن الإنسان أن يواجه الفتن إلا بالعلم والبصيرة، والعمل الصالح. ولهذا قال البخاري في باب نافع نافع في كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل الجهاد قبل الجهاد يحصل الثبات في ساحات الوغى بقلوب تربت على الصالحات. إنما قلوب متعلقة بالدنيا قبل ما تطلع وطلعت الساحة أول ما تشوف أدنى خطر خلاص على طول فر فيحصل تحصل هزيمة بذلك. لكن تربى الأول تربى على عمل صالح تربى على الإيه؟ على البصيرة. البصيرة تعطيك فرقانا تميز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا تميز بحق وباطل. لا لا لا ما ينفعش يا عم لا, لا والله ولا حتى يقول ايه بالناس ما ينفعش ابدا ولا يصح يا رجل ده الناس كلها لا لا ولو كان الناس انا ابصر النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا الله يقول عز وجل كذا افترت فعل كذا فكيف تواجه الفتن بالعلم النافع والعمل الصالح بالبصيره تواجه الفتن بالبصيره والا ستنغمس فيها وتكون ساعدا رائدا. فتشوف الصحابه رضوان الله عليهم الذين اعتزلوا لما حصل فاعتزلوا وقد جاء ابن سعد بن ابي وقاص له قال يا ابي الناس يتنازعوا طب اطلع انت من المبشرين بالجنه والجنه اطلع ليه تترك الناس يعني دونك. فقال رضي الله عنه يا بني لا تكن رأسا في الفتنة اوعى. والثاني يضرب سيفه بالارض ابدا ولو قتل الاخر. والثالث يقول رايح فين؟ قال ذهبت لانصر هذا الرجل. قال ارجع فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان سيف اهما في القاتل والمقتول في النار. هذا مذهب بعض الصحابه الذين اعتزلوا. وماذا بالذين قاتلوا بعلي رضي الله عنه في عمار وكان يلف في المساجد ويقول لا يضرنكم خروج عائشه اوعى تضطر ثياب. فهذا مذهب من راى نصره الحق اذا بدا. وماذا معاويه رضي الله عنه من معه مذهب المتاوله الذين لا يريدون اراقه دماء المسلمين ولكن يريدون وصولا الى حق. فراوا هذا بتاويل هذا التاويل اخطاوا فيه. يبقى إذا حيال الفتن حيال الفتن تتماسك القلوب إذا كانت على بصيرة. هنا قلب من قاتل وقلب من قتل كله على بصيرة لكن هذا بتأويل. ولهذا لما اجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه أجمعوا جميعا على ذلك ولم يختلف لا الجيش اللي كان بيقاتل مع معاوية ولا الجيش اللي كان مع معاوية كله التقى على قلب رجل واحد. فأتوا القول في كتبه أن يحبط عمله. قال حدثنا مستكبر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بريدة عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس الناس في الخيط في بيته وقال أنا من أهل النار. واختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال وكان جرى له قريبا منه. فالنبي افتقد ثابت حيث يفتقد النبي رجلا معنى هذا العلو الفعلي وقدم. فقال يا سعد ما شأن ثابت. فمن الذي افتى ثابت بن قيس بانه من اهل النار حتى اعتزل؟ من الذي افتى؟ من الذي افتى من اهل النار؟ ولا أجر واحد يشير من أهل النار بغير دليل لكنه خوف المؤمن وتعاهد عمله وخوف من أن يحبط العمل. وهذا الخوف المحمود أن الإنسان يعمل ويكون وجل القلب من أن يحبط عمله لا يتجرأ ولا يعتمد على هذا العمل ولا يعجب به بل هو مع هذه الأعمال يخشى أن يحبط عمله بأدنى شيء. من اللي أفتى؟ ما أحد أفتى. لما ينزل القرآن بهذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فبدأت جهورية الصوت طب انا من هؤلاء اكيد. فجلس يبكي في بيته وظن ان عمله حرج، خلاص انا من اهل النار، ضاقت به ارض بما رحمت. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا اخوان الاخلاص كيف يسلم الاخلاص الى الفضائل. يعني هذا الرجل لما قام الخوف في قلبه ابى الله الا ان يظهر عمله لينال بذلك الخاتم ابن من اهل الجنه. اخلاص بينه وبين الله. شوف يذهب ايه النبي يسال، النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت رضي الله عنه فيقول يا ابا عبد لا اتفضل. فسال النبي سعد بن معاذ فقال يا ابا عبد اشهد الله اشتكى قال سعد انه لدائي وانا عملت له بشكوى. مش مريض ولا حاجه، مش مريض ولا شيء. نعم. قال فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك انزلت هذه الايه ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه. قال حدثنا فضل بن سيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شمال خطيب الانصار فلما نزلت هذه الايه من اهل الحديث حماد وليس من الحكيم في دين سعد بن معاذ قال حدثنا به احمد بن سعيد في صفه التاريخ قال حدثنا حماد قال حدثنا سليمان بن المغيره بن المغيره عن ثابت عن انس قال لما نزلت لا ترفع اصواتكم او تصوت في النبي ولم يدخل بعد ابن معاذ قال حدثنا هويل بن عبد الاعلى الاعدادي قال حدثنا المعتمد بن سليمان قال سمعت ابي يذكر معتمد معتمد قال لما نزلت هذه الايه واصطدم الحديث ولم يدخل بعد ابن معاذ وكذا فكنا نراه يمشي بين ارجلنا رجل من اهل الجنه. نعم. هذه ثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى والصدق في ذلك. خير رجل يمشي بين الناس وأنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. وهل اعتمد ثابت رضي الله عنه على هذا؟ هل اعتمد على من أهل الجنة؟ والله لا يخلف وعده. يعني مسألة هل لرجل نص النبي عليه أنه من أهل الجنة أن يرتد أن يكون من أهل النار؟ مستحيل. هل اعتمد ثابت على هذا؟ الله أحلم حيث يجعله فطنا، بل مات رضي الله عنه وأنتم تعلمون كيف مات في معالي بكر رضي الله عنه وهو يحارب أهل اليمامة ويعلي كلمة الله وقد لبس كفنا وتحمص بحموص وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ولا اعتمد على هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الاخلاص في ذلك في الخوف يوجب، وان الانسان لا ينبغي ان يتكل على عمل ولا ان يعتمد ولا ان يعجب. ولهذا قال ابن ابي مليكه والبخاري اخرج ذلك قال ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. من ايه؟ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم التيمي في قول الله تبارك وتعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امينا واجنبني وبني ان اعبد الاصنام واجنبني وبني ان اعبد الاصنام. قال ابراهيم فمن ذا الذي يامن البلاء على نفسه بعد ابراهيم؟ من اللي يامن على نفسه؟ ابراهيم خليل الرحمن يقول واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، فمن ذا الذي يامن البلاء على نفسه؟ فباب مخافة المؤمن أن يحبط عمله هذا من الإيمان، أن يخاف الإنسان أن يحبط عمله ولا يتكل عليه. أنا طالب علم، أنا شيخ، أنا حافظ القرآن، أنا كذا، والله قد تؤتى من أدنى شيء، من أدنى قد تكون حافظ القرآن، صوتك جميل، يعني بارع في هذا، يجتمع عليك الناس، فتؤتى من هذا، ويحبط عملك بسبب هذا. وتنقلب كونك كذا إلى كونك من المنافقين. فالإنسان يحرص على أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى ويواظب عليه ويحرص أن يقبل الله عز وجل عمله دائما. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.